الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 26 من 40 النووية، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. السلامة هي مفاصل العظام، يعني الصلات بين العظم والعظم، أو هي العظام أنفسها، هذه السلامة. هذا المفصل نعمة عظيمة من الله عز وجل، يجب أن نشكر الله عليها كلها، وذلك بالتصدق عنها، التصدق عن كل مفصل من المفاصل. فعلى المؤمن أن يتصدق بصدقة تقابل تلك النعمة وتكون شكرا لها. وعدد المفاصل كما ورد في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل إنسان خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. ذكر في بعض الروايات بعض أنواع الصدقات، قال: من كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يعني تتصدق على هذه المفاصل شكرا لله تبارك وتعالى. ومن تخفيف الله ومن كرم الله على هذه الأمة أن الإنسان لا يستطيع أن يتصدق كل يوم ب60 و300، 360 صدقة، 360 دينار مثلا، ما يقدرش. فأكرمنا الله عز وجل بهذه الصدقات: التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وإماطة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. بل في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذه أمثلة عن الصدقات: تسبيح وتكبير إلى غير ذلك. في كل 24 ساعة يجب عليك أن تتصدق بهذه الصدقات نعمة أو شكرا من الله على نعمة البدن ونعمة المفاصل ونعمة العظام. فمن ذلك قال في هذا الحديث: تعدل بين الاثنين، هذه صدقة من الصدقات، ويدخل تحتها الصلح بين الناس، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كذلك قال في هذا الحديث: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها. يعني تلقى إنسان مثلا مغبون في السيارة، تعاونه ينزل ولا يركب ولا يرفع متاع، أو يصلح شيئا لا يحسنه، أو يصلح شيئا وهو يحسنه لكن لا يستطيع فيه مشقة فتعينه. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. من أمثلة الصدقة قال: والكلمة الطيبة صدقة. شوف من إكرام الله لنا، تقول كلمة طيبة تنعد لك صدقة وتدعي لها أجر. ومن أعظم الصدقات ومن أعظم الكلمات الطيبة إفشاء السلام، إفشاء السلام. كذلك قال في هذا الحديث: إماطة الأذى عن الطريق، مما يدلك على أن ديننا هذا يأمر بالنظافة ويأمر بالطهارة ويأمر بالتعاون على الخير. وهذا كله يدل على أن المؤمن ينبغي أن يكون عاملا في مجتمعه، إيجابيا مساهما في خدمة أمته، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله غفر لرجل أزال غصن شجرة كان يؤذي المسلمين. ومن كرم الله كما قلت في أثناء الحديث أن الإنسان إذا صلى ركعتي الضحى فكأنما تصدق بهذه الصدقات كلها، يعني تستعمل المفاصل انتعك والعظام انتعك في صلاة ركعتين كأنما تصدقت بستين وثلاثمائة صدقة. يعني الفائدة الأخرى وهي أنه من شكر الله ومن الصدقة على هذه النعمة ألا تستعمل هذه النعمة في المعصية، ومن شكر الله على نعمة المفاصل ونعمة العظام أن تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن هذه الطاعة صلاة ركعتي الضحى، نسأل الله أن يعيننا وإياكم.